النبي وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بذكره. والصحيح أنه لا يشترط. إلى الآن كنا في الأمور التي تشترط في العلة، يشترط في العلة كذا وكذا وكذا. الآن يشير إلى بعض الأمور التي لا تشترط في العلة خلافا لغير المصنف. والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل. القطع يعني أستطيع أن أستنبط العلة من أصل الحكم فيه ليس قطعيا، الحكم فيه ليس قطعيا، مثل الخمر أنه حرام. حرمة الخمر قطعية أم ظنية؟ فليكن ظنيا، ما عندي مشكلة. يعني طبعا هذا مثال افتراضي، وإلا فإن حرمة الخمر قطعية. نفترض أن حرمة الخمر ظنية، وهل يجوز لي أن أستنبط منه علة لكي أقيس على الخمر شيئا آخر؟ نعم يجوز. يعني ليس شرطا، ليس من شرط العلة أن يكون حكم الأصل الذي تستنبط العلة منه قطعيا، ليس شرطا. والصحيح لا يشترط أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل بأن يكون. كيف يكون حكم الأصل قطعيا؟ تصوير، تصوير لكون الحكم قطعيا. متى يكون أو كيف يكون؟ بأن يكون دليله قطعيا. دليل ماذا؟ دليل حكم الأصل. دليل حكم الأصل إذا كان دليله قطعيا فحكمه قطعي، من كتاب أو سنة متواترة. من كتاب، الدليل قد يكون كتاب، قد يكون سنة متواترة، أو إجماع، أو إجماع بأن يكون دليله قطعيا. يعني قطعيا يعني قطعي المتن والدلالة، قطعي المتن والدلالة. المراد يعني قد يكون المتن قطعيا كالآيات القرآنية كلها قطعية ثبوت، كلها قطعية ثبوت المتن يعني، لكن هل كلها قطعية الدلالة؟ ليس كلها قطعية الدلالة، بل بعضها قطعية الدلالة، بعضها ظنية الدلالة. المراد بقطعيا هنا قطعيا متنه وقطعيا دلالته، فيكون الحكم الذي ثبت به أيضا قطعيا. تفهمون مهروس؟ لماذا قليلا؟ هذا كلام واضح، سيأتي ما هو أشد منه. والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع، يعني أن يكون حكم الأصل مقطوعا به، بل يكفي أن يكون ظنيا، يكفي أن يكون حكم الأصل ظنيا. ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي. إذن الرقم الأول من الأمور التي لا تشترط في العلة هو إيه؟ لا ليس انتفاء، يعني القطع بحكم الأصل ليس شرطا، ليس شرطا. وكذلك ليس شرطا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي. ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي أي مخالفتها له، يعني مخالفة العلة لمذهب الصحابي. الشارح يشير إلى أن إضافة المخالفة إلى إضافة مصدر إلى مفعوله. مخالفة مصدر أضيف إلى مفعوله ليس إلى فاعله. يعني هذه العلة تخالف مذهب الصحابية، هذه العلة تخالف مذهب الصحابية. ليس الصحابي هو الذي يخالف العلة، لأن الصحابي سابق ذهب إلى مذهب ثم جاء بعده المجتهد، فهو الذي يقيس يستنبط العلة، فأيهما مخالف وأيهما مخالف؟ المخالف هو هذا المجتهد وهي العلة. الصحابي يكون مخالفا هو الأصل، الأصل هو المخالف، فلذلك جعله الشارح مضافا إلى مفعوله أي مخالفتها، ها يعني العلة المستنبطة، العلة المستنبطة مخالفتها له، له يعني مذهب الصحابي. والانتفاء مخالفة مذهب الصحابي أيضا ليس شرطا. الثالث من الأمور التي لا تشترط في العلة ولا القطع بوجودها في الفرع. مذهب الصحابي هل قال بحجيته أحد من الأصوليين؟ نعم، إمامنا الشافعي قال مذهب الصحابي حجة في القديم، مذهبه القديم هذا. مالك. والإمام مالك وغيرهم من الأئمة يحتجون بقول الصحابي كما سيأتي هذا في الأدلة المختلف فيها. ولا القطع بوجودها في الفرع هذا أيضا ليس شرطا، يعني ليس شرطا أن يكون الحكم في الفرع قطعيا، بل يكون الحكم في الفرع أيضا ظني، يجوز هذا. ولا القطع بوجودها في الفرع، بوجودها يعني بوجود هذه العلة، هذه المسائل قد سبقت، العلة متى تكون قطعية ومتى تكون ظنية قد سبق الكلام عليه. ولا القطع بوجودها في الفرع، يعني ولا القطع بوجود العلة في الفرع. هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ موجودة، لكن موجودة قطعا أم ظنا؟ هل يجب أن يكون وجود العلة في الفرع قطعيا؟ لا يجب أو لا يشترط، بل يكفي أن يكون وجودها في الفرع ظنيا، يعني أنا أظن أن هذه العلة مثل الإسكار موجود في النبيذ، يكفي هذا، ليس شرطا أن يقطع بوجودها في الفرع. لو قال المصنف هذا الكلام قبل قوله مخالفة الصحابي كان أولى، أخسر يعني. لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع، فيكون فيغنيه أن تكرار القطع، فيغنيه أن تكرار قوله ولا القطع، ما في مشكلة. ولا القطع بوجودها في الفرع، بل يكفي الظن بذلك، يكفي الظن بذلك يعني بوجود العلة في الفرع، يكفي الظن بوجود العلة، يعني هذا مقام الضمير، مقام الإضمار وليس مقام الإشارة، يعني بل يكفي الظن به، بل يكفي الظن به. وحتى ولو أحب أن يشير بإشارة قريبة، هذه إشارة بعيدة ذلك، لأن الكلام ليس بعيدا، قريب، فيقول بل يكفي الظن بهذا، هذا إلى القريب ذلك إلى البعيد، هذا اختار البعيدة. لا لأنه يعطف عليه وبحكم الأصلي، وبحكم بذلك وبحكم الأصلي. لماذا؟ هذه أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما قلته سابقا، وهو أن المصنف إذا قدم هذا الكلام على قوله والانتفاء مخالفة مذهب الصحابي كان أحسن، وإليه يشير الشارح. بل يكفي الظن بذلك، لا يشترط القطع، لا يشترط القطع، وبذلك وبحكم الأصل، حكم الأصل مقطوع به لا يشترط، بل يكفي أن يكون مظنونا، يكفي أن يكون مظنونا. لماذا يكفي الظن به ولا يشترط القطع؟ لأنه غاية الاجتهاد، لأنه يعني لأن الظن ضميره إلى الظن، حصول غلبة الظن أو حصول الظن، لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل لا فيما يقصد به العلم، الذي يقصد به العلم لا يكتفى فيه بالظن، بل يشترط القطع العلم. أما فيما يقصد به العمل وهي المسائل الفرعية يكتفى فيه بظني فلا يشترط القطع. والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات. نعم الظن يكفي لا نخالفكم في هذا، لكن حتى الظن غير موجود هنا، حتى الظن غير موجود. لماذا؟ لأنه يضعف، هذا الظن يضعف بكثرة المقدمات، فربما يضمحل فلا يكفي. ربما يضمحل، يضمحل يعني يزول، يضمحل يعني تلاشى، زال، فقد. حتى الظن غير موجود. لماذا غير موجود؟ أين ذهب الظن؟ كثرة المقدمات، مقدمات كثيرة في القياس. أولا تظن بوجود العلة في الأصل، ثم تظن بأن هذه العلة هي العلة، ثم تظن بأن هذه العلة الموجودة في الأصل هي الموجودة في الفرع. كل هذه الظنون أنت تطول الكلام في النهاية، يعني كأن الظن يضمحل، كأن الظن. فلذلك يقولون لا بد من القطع في المقدمات، يعني من أن حكم الأصل قطعي، وأن وجود الفرع العلة في الفرع أيضا قطعي حتى لا يضعف هذا الظن. هكذا أيضا في المنطق إيه؟ لا بد أن يكون مقدمة الأولى قطعية. في ماذا؟ في المنطق مثلا العالم تغير، هذا هل لا بد قطعية؟ هذه مسألة سندرسها في آخر المنطق في مبحث عنوانه مواد الأقيسة، مواد الأقيسة آخر كلام في المنطق سندرس هناك. إذا كان هل يجب أن يكون قطعيا أو يكفي أن يكون ظنيا، لأنهم يقسمون القياس إلى باعتبار مادته لا باعتبار صورته. باعتبار صورته ينقسم إلى أربعة، شكل أول ثاني ثالث ورابع. وباعتبار مادته ينقسم إلى أقسام: قياس برهاني، قياس خطابي، قياس جدلي، قياس شعري، قياس سفسطي. كل قسم يختلف عن الآخر باعتبار القطعية في المقدمات. سندرس هذا مبحث مفيد ومهم جدا، سندرسه بالتفصيل هناك. وأما أين وصلنا؟ والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي. فنحن نجيب عليه وهو إيه؟ احتمال حصول الاضمحلال. أنت قلت يحتمل أن يضمحل، هذا الاحتمال لا ينحل دليلا، يعني لا يكون دليلا. أما إذا أردت بأنه يضمحل، أنه يلزم أن يضمحل، فهذا ممنوع، ليس لازم أن يضمحل، يحتمل، نعم يحتمل للمهلال، مجرد الاحتمال لا ينحل دليلا. عرفتم؟ أما إن ادعيت لزوم للمهلال فلا نسلم لك هذا، بل عليك أن تقيم الدليل على أنه يضمحل قطعا. ما أقمت الدليل؟ عرفتم؟ وأما مذهب الآن لماذا قلنا ليس شرطا انتفاء مخالفة العلة المستنبطة لمذهب الصحابي؟ لماذا ليس شرطا؟ تعليل أنه ليس شرطا. وأما مذهب الصحابي فليس بحجة، يعني هناك أشياء مقدرة. أما مذهب الصحابي يعني أما عدم اشتراط انتفاء مخالفة العلة لمذهب الصحابي فلأن مذهب الصحابي ليس حجة. عرفتها؟ هكذا تقدر الكلام. أما مذهب الصحابي فليس بهجة، وعلى تقدير حجيته ولو سلمنا أنه حجة على قول بعض الأئمة، فمذهبه الذي خالفته العلة وعلى تقدير حجيته، فمذهبه هذا مبتدأ خبره سيأتي، فمذهبه الذي خالفته العلة، العلة خالفت مذهبه، فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل، يعني من النص الوارد في الأصل، في الأصل جار ومجرور في محل صفة، خالفته العلة المستنبطة من النص، استنبط من ماذا؟ استنبط من النص الوارد في الأصل، بأن علل هو بغيرها، بأن علل من؟ الصحابي، بأن علل الصحابي بغيرها، بغيرها يعني بغير هذه العلة المستنبطة، عرفت؟ أنت المجتهد، أنت المجتهد استنبطت علة، عندك علة مستنبطة، وهذا صحابي عنده علة أخرى، علتك تخالف مذهبه، علتك تخالف مذهبه، في هذه العلة يجوز أن يستند، يجوز خبر مذهبه، فمذهبه هذا مبتدأ، أنا قلت لكم هذا مبتدأ، خبره إيه؟ يجوز، فمذهبه يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر، يجوز أن يستند هذا الصحابي فيه، فيه يعني في تعليل مذهبه، فيه يعني لأنه أيضا علل، لأنه أيضا علل قوله أو علل مذهبه، في تعليل مذهبه استند إلى دليل آخر ليس إلى دليلك الذي أنت استندت إليه، هذا يحتمل إلى دليل آخر، يعني إلى دليل آخر غير النص، غير النص الذي استندت إليه أنت، وهو لا يضر في الاستنباط، استناده استناد مجتهد إلى دليل آخر لا يضرك في استنادك إلى دليل مختلف، عرفتم؟ فلذلك ليس هذا شرطا. متى يضر هذا؟ يضر هذا إذا كان استناد الصحابي في استنباط العلة إلى نفس الدليل الذي استندت أنت إليه، هذا ليس لازما، بل يحتمل أنه استند إلى دليل أو إلى نص آخر غير النص الذي اعتمدت عليه أو استندت إليه، طالما هذا محتمل لا نقول أن انتفاء مخالفة مذهبه ليس شرطا. والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور، الظاهر من مخالفته استناده، استناد من؟ استناد الصحابي إلى النص المذكور، يعني ما المراد بالنص المذكور؟ المجتهد، استند الصحابي إلى النص الذي استند إليه المجتهد، يعني كلا دليليهما واحد، فهو يضر. أما انتفاء المعارض هذا عود على قولنا ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي، يعني لا يشترط انتفاء مخالفة مذهب الصحابي، وهل يشترط انتفاء المعارض؟ فيه كلام. وأما انتفاء المعارض للعلة، يعني علة معارضة، علة معارضة بهذا المعنى، أما انتفاء المعارض للعلة، لأن المعارض أقسام، معارض لحكم الأصل، معارض لحكم الفرع، ومعارض للعلة، نحن درسنا كل هذه المعارضات في خلال دروسنا السابقة، المراد بالمعارض هنا المعارض للعلة، أما انتفاء المعارض للعلة بالمعنى الآتي، بالمعنى الآتي يعني لا بالمعنى المتقدم، ما الذي سبق من المعارض؟ نحن درسنا سابقا أين قلنا هذا الكلام؟ ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف. ليس هذا هو المراد هنا، لأن هذا شرط، هذا الذي سبق في صفة 209 شرط. قلنا ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف، لأنه منافي. وذكرنا هناك أيضا إذا لم يكن منافيا، إذا لم يكن المعارض منافيا فلا يشترط هذا الشرط. وذكرنا أن المعارض مناف وغير منافي. المنافي يشترط انتفاؤه، عرفتم؟ أما غير المنافي وأما انتفاء المعارض للعلة بالمعنى الآتي ليس بالمعنى السابق، لا بالمعنى السابق. ليه؟ لأن انتفاء المعارض بالمعنى السابق شرط لا إشكال، شرط اشترط انتفاؤه فمبني. أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين. انتفاء معارض ليس منافيا، ليس منافيا، هل يشترط انتفاؤه؟ يشترط انتفاؤه إذا قلنا أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، علتان سواء كانتا منافيتين أو غير منافيتين. هذه علة وهذه علة، هما معا علتان لمعلول واحد، لا يجوز عند المصنف وعند الجمهور يجوز. فمبني على التعليل بعلتين، يعني على جواز التعليل أو عدم جوازه بعلتين، عرفتم؟ إن قلنا يجوز، يعني إن قلنا يجوز تعليل بعلتين وهو رأي الجمهور كما تقدم، فلا يشترط انتفاؤه، فلا يشترط انتفاء المعارض غير المنافي. لماذا؟ يبقى هذا المعارض علة وهذا المعارض علة، كلاهما علة، كاللمس والمس والبول، في أنها جميعا إلة لعدم جواز الصلاة. وإلا يعني وإن قلنا لا يجوز التعليل بإلتين كما هو مذهب المصنف، فيشترط ماذا؟ يشترط انتفاء المعارض غير المنافي، لا غير المنافي. أما المنافي انتفاؤه شرط، انتفاؤه شرط بلا خلاف. والمعارض هنا الآن يقول بالما هو فيما سبق قال إيه للعلة، المعارض للعلة بالمعنى الآتي له، أين آتي؟ آتي هنا. والمعارض هنا يعني في هذا في الجملة السابقة، والمعارض هنا بخلافه فيما تقدم، بخلافه فيما تقدم حيث وصف بالمنافي. أين وصف؟ فيما تقدم، حيث وصف فيما تقدم، وصف بماذا؟ بالمنافي. أما هنا لا يوصف بالمنافي. هذا المعارض وصف صالح للعلية، وصف صالح يعني يصلح أن يكون علة، يصلح أن يكون علة، كصلاحية المعارض الموجود عندنا كصالحية، الموجود في كتابنا كصالحية، أظنه خطأ. وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض، يعني كصلاحية الوصف المعارض، لأن هناك وصفان معارض، إذا كان هناك معارض فهناك معارض، مثل القوط والطعمية، طعمية قوط وصف، أو قوطية وصف، طومية أيضا وصف آخر، أحدهما معارض فالآخر معارض. فهنا المعارض وصف صالح للعلية يصلح أن يكون علة كصلاحية المعارض، فالوصف المعارض أيضا صالح للعلية بفتح الرأي، كصلاحية المعارض لها، لها يعني للعلية، لها للعلية. إذن الوصف المعارض صالح للإلية، والوصف المعارض أيضا صالح للإلية، وإن لم يكن مثله من كل وجه، يعني التساوي ليس شرطا، التساوي بينهما من كل جهة ليس شرطا، لكن في الجملة هذا صالح للإلية وهذا أيضا صالح للألية وإن لم يكن مثله، يعني وإن لم يكن المعارض عفوا وإن لم يكن المعارض مثل المعارض من كل وجه غير مناف. أيوة، نحن قلنا المعارض هنا ليس منافيا، الذي تقدم هو المنافي، الذي تقدم هو المنافي، أما هنا غير مناف له، غير مناف له يعني للمعارض، الوصف المعارض غير مناف للوصف المعارض. بالنسبة إلى الأصل، بالنسبة إلى الأصل كما سنرى، مثل البر يقاس عليه الفرع، هذا البر فيه معارض ومعارض، وصف المعارض ومعارض، مثل القوطية والطعمية، القوطية كلاهما متعارضان، لكن هل هذا ينافي ذاك؟ لا ينافي، بل يصلحان معا للعلية، يصلح الطعمية ليكون علة في كونه ربا، والقوطية أيضا تصله علة في كونه أو لكونه ربا، فلا تنافي بينهما بالنسبة إلى الأصل، بالنسبة إلى الأصل يعني غير مناف له بالنسبة إلى الأصل. إذا الفرق بين العلتين المركبتين والعلتين المتعارضتين هو أن المعارض هو مستقل بنفسه، أما المركبة فلا يستقل إلا مع غيرها. ما معنى مركبة؟ سبق معنا أن من العلة ما هو مركبة من أجزاء. هل هو مثل القتل العمد الأدوان؟ هذه علة واحدة. إلا هي هنا علل الكثيرة. أيوة، كل واحدة مستقلة بالعلية. أما هناك القتل علة والعدوان علة مستقلة لا. ولكن يقول الأمر يعني غير مناف، المعارض لا ينافي المعارضة والمعارض لا ينافي المعارضة، ولكن يقول الأمر إلى الاختلاف، لا يعارض هذا يعني إيه؟ هذا لا يعني إيه؟ أنه لا يختلف في الحكم، ولكن يقول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع ليس في الأصل. في الأصل مثل البر يصلح أن يكون الطعم هو العلة في كونه ربا، وكذلك القوط هو العلة في كونه ربا، لكن في الفرع يختلف المتناظران، متناظران يعني الخصمان المثبت والنافي، ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين، الشخصان اللذان يتناظران، حنفي مع شافعي مثلا في الفرع، كالطوم مع الكيل في البر، يعني فكل منهما، ما هما؟ الطوم والكيل، الطوم والكيل، كل منهما صالح لعلية الربا فيه يعني في البر، فكل منهما، كل من الطوم والكيل صالح لكونهما علة أو صالح لكونه علة أو علة الربا فيه يعني في البر. هذا معنى قولنا غير مناف له بالنسبة إلى الأصل، غير مناف له بالنسبة إلى الأصل، كل منهما صالح، هذا صالح وذاك صالح لكونه علة في الأصل، عرفتم؟ لا ينافي الآخر بالنسبة إليه، لا ينافي يعني لا ينافي شيء منهما الآخرة، لا ينافي شيء منهما الآخرة، لا ينافي الطعم الكيل ولا الكيل الطعم بالنسبة إليه يعني إلى الأصل، بالنسبة إلى الأصل الذي هو البر في هذا المثال، ولكن يقول هذا الآن الذي نقوله الآن مثال لما سبق، لأنه قال لكن يقول إلى الاختلاف، انتهينا من القاعدة، انتهينا من القاعدة. القاعدة. الآن نبين هذه القاعدة بالمثال. كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي، ولكن ماذا يحصل؟ يؤول الأمر إلى الاختلاف. هذا ليس تكرارا لما سبق، وإنما هو تمثيل لما سبق. ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح الذي هو الفرع، الذي هو الفرع، ليس الاختلاف في الأصل. يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح مثلا، أو أي شيء آخر، كوخ، مشمش، أي شيء آخر. فعندنا هو ربوي، هو يعني التفاح ربوي كالبر. ما هو، ما هي العلة؟ بعلة الطعم. نحن عللنا ربوية التفاح بأنه مطعوم، هو ربوي كالبر بعلة الطعم. وعند الخصم المعارض عارض بماذا؟ عارض بأن العلة الكيل وليس الطعم. وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي، ليس يعني التفاح، ليس التفاح بربوي. لماذا ربوي ليس ربويا؟ لانتفاء الكيل فيه، يعني لانتفاء الكيل عنه. ليس التفاح مكيلا، ليس التفاح مكيلا، فبالتالي أنا أخالفك في كون التفاح ربويا. وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس ربويا، ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه. الظاهر أن المراد بالخصم هنا الإمام أبو حنيفة، ولكن أبو حنيفة لا يجعل التفاح غير ربوي، بل التفاح عنده ربوي، فلا يمكن أن يراد بالخصم هنا الإمام أبو حنيفة. ليه؟ لأن التفاح عنده أيضا ربوي، لكن لعلة أخرى غير العلة التي نتمسك بها. الحكم موافق بيننا وبين الحنفية، فيكون المراد بالخصم هنا مجتهد ما أداه اجتهاده إلى هذا القول. عرفتم؟ يكون مثالا افتراضيا. نعم. وكل نحن ندرس المسألة، ليس واجب أن يكون مثالا حقيقيا. وكل منها يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر. عرفت؟ إذن بالنسبة إلى الأصل وهو ربوي، يصلح كلا الوصفين إلا فيه، لكن في الفرع يكون الخصومة. في الفرع التفاح ليس مكيلا، فبالتالي ليس ربويا. أنا أقول التفاح مطعوم فهو ربوي، فالخصم يقول ليس العلة في ليس كون البر ربويا هو الطعمية، وإن كانت الطعمية صالحة للعلية، لكن ليست العلة هي الطعمية، وإنما هو القوطية. عرفتم؟ فكل واحد منهما يحتاج إلى مرجح يرجح وصفه. إذا رجح أحد الوصفين صار هو العلة فله الحكم. إذا رجح أو إذا رجح أن العلة في الأصل في البر هو الكيلية، إذا رجح أنه كيلية صار التفاح ليس ربويا، صار التفاح ليس ربويا. إذا ترجح أن العلة في الأصل هو كونه قوتا صار التفاح ربويا، لأن التفاح قوت. عرفتم؟ يحتاج كل منهما إلى مرجح يرجح وصفهما، وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر. ولا يلزم المعترض، نكمل أم نقف هنا؟ ما رأيكم؟ لأن مواضي صابعة. عرفت المهروس الآن الأماكن التي تأتي أسهل مما سبق.